آداب الزيارة. آداب الزيارة. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا زار أخا له في قرية أخرى، فأرصد الله تعالى على مدرجته ملكا، فلما أتى عليه قال: أين تريد؟ قال: أريد أخا لي في هذه القرية. قال: هل لك عليه من نعمة تربها علي؟ قال: لا، غير أني أحببته في الله تعالى. قال: فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه. رواه مسلم. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا أو زار أخا له في الله ناداه مناد بأن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. من أدب الزيارة التخفيف، التخفيف، لسيما بذلك الضعيف. ولا تزر آونة الطعام، كلا ولا في زمن المنام، فإنها من أقبح الأمور وأعظم الأسباب للنفور. ثم إذا قيل لك ارجع فارجعي، واخلع ثياب الكبر عنك وانزعي، واحذر لدى المريض فيما تذكر من ذكر ما يؤلم أو يكدر، بل ينبغي أن تذكر الذي به يحصل منه راحة لقلبه، وغض عن أورق من زرت النظر، فإنه والله من إحدى الكبر، إذ ربما يكون فيها سر يلحقه إن ذاع منه الضر، يلحقه إن ذاع منه الضر، يلحقه إن ذاع منه الضر.